بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ياسر محمد خليل، سوري مقيم في العراق. أخونا يقول: إنني في بلد غير بلدي ولا أعرف مدة الإقامة في هذا البلد، فهل تعتبر صلاة الجمعة واجبة علي؟ يقول: إنني في بلد غير بلدي ولا أعرف مدة الإقامة في هذا البلد، فهل تعتبر صلاة الجمعة واجبة علي، وهل أعتبر مسافرا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، وقد بين أهل العلم مقتضى ما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا أقام في بلد وليس له نية معروفة، يعني لا يدري هل يقيم يوما أو يومين أو أربعا أو أكثر، فإنه في حكم السحر، وله قصر وله جمع، ولا تلزمه الجمعة، بل له حكم مسافرين. لكن إذا كان فردا ليس معه أحد فالواجب عليه يصلي مع الجماعة، لوجوب الجماعة، يصلي مع الجماعة الأوقات الخمسة، ويصلي معهم الجمعة من أجل وجوب الجماعة. أما إن كان موجود اثنين فأكثر فهم مخيرون، إن شاءوا صلوا مع الجماعة وأتموا أربعا وصلوا الجمعة وأجزأتهم، وإن شاءوا صلوا ظهرا قصرا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا إذا لم يعرف مدة الإقامة. نعم. وإذا عرف، أما إذا أجمع الإقامة على مدة أكثر من أربعة أيام فإنه تلزمه الجمعة بغيره، تلزمه بغيره، ويلزمه يتم الأربع، يتم الظهر والعصر والعشاء أربعا. جزاكم الله جمهور أهل العلم. جزاكم الله خيرا. إذا صادف ذلكم الصيام شيخ عبد العزيز، كذلك يصوم؟ يصوم. نعم. إذا لم ليس له فطر. بارك الله. لكن أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام. بارك الله. عند جمهور أهل العلم وهو قول جيد وفيه جمع بين الأقوال. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا: هل تجب إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في بلد تعددت فيه المساجد؟ ليس لا لا لا يجوز ذلك، الواجب إن يتحرى ويصلي الجمعة والحمد لله، وليس له أن يعيد ظهرا، لأنها البدعة ليس لها أصل، فتصلى الجمعة فالحمد لله، والتعدد له مسوغات. نعم. فحسن الظن للمسلمين وأنها إنما تعددت لمسوغ شرعي أولى من سوء الظن. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد حلمي ميرة العجوزة مصر. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: تقدمت لخطبة ابنة إحدى الأسر، وبعد القبول من الطرفين قرأنا الفاتحة بحضور أسرتينا. بعدها بأيام سافرت للعمل بإحدى الدول العربية، ثم عدت في إجازة بعد 6 أشهر، وتم خلالها الاتفاق على تحديد قيمة السبكة والمهر الذي سيدفع، وتم عمل حفل الخطوبة، ثم اشترينا الشقة بيتنا الجديد، وتم الاتفاق كذلك على أن يكون حفل الزفاف مع نهاية تعاقدي الذي سيحل بعد انقضاء 5 شهور، وتهيأت للسفر لاستكمال بقية المدة. وقبل يومين من السفر طلب والد خطيبتي أن أدفع له المهر الذي اتفقنا عليه سلفا حتى يمكن من إجراء التجهيزات وشراء الأثاث لبيتنا الجديد، ولكني رفضت ذلك وقلت له: أنا لن أدفع المهر إلا مع عقد القران، لكنه استنكر ذلك وقال المتبع لدينا هو عقد القران مع ليلة الزفاف. تجادلنا طويلا وقال سل ذوي التجارب ممن سبقوك إلى دنيا الزواج، ستجد موقفي هو الصواب. وعموما إذا لم يكن لديك مال الآن يمكن أن أدفعه ثم تسدده فيما بعد. وبدوري أتساءل، هل يمكن دفع المهر في أي وقت دون ما الارتباط بعقد القران، أم هو مرتبط به؟ وهل يعقد القران أولا ثم يدفع المهر فيما بعد؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه مسائل عرفية، يجوز أن يدفع المهر قبل العقد، ويجوز حين العقد، ويجوز بعد العقد. المهم أن يتفق عليه في صلب العقد، فإذا اتفق على شيء وجب على الزوج تسليمه، إن اتفقوا عليه حالا وجب تسليمه حالا، وإن اتفقوا عليه مؤجلا وجب تسليمه عند أجله، وإن قدمه قبل العقد كما هي عادة كثير من الناس يقدمونها قبل العقد حتى يتمكن أهل الزوجة من التجهيزات اللازمة، فهذا كافي ولا يحتاج إلى تحديد شيء، بل متى أعطاهم ما تيسر ورضوا به كفى، وإن لم يتفق أنهم حددوا شيئا. والناس في هذا يختلفون، فمن قدم شيئا مما طلبت نفسه إلى أهل الزوجة ورضوا به ولم يردوه كفى، أما إن حددوه بشيء فهو مخير، إن شاء سلم لهم ما حدد، وإن شاء ترك الخطوبة منهم والزواج منهم. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سين عين دال، أخونا قضيته في الواقع أيضا ونهايتها يطلب من سماحة الشيخ إذا أمكن أن ترسل له بعض الكتب كتفسير ابن كثير وفتح الباري وصحيح مسلم والفتاوى الكبرى، إذا أمكن ذلك شيخ عبد العزيز. لا مانع من إرسال الكتب بعد أن ترسل كتابا رسالة منك إلي مصحوبة بمؤهلاتك، وبعد هذا ننظر الموضوع. جزاكم الله خيرا. هل المؤهلات الموجودة الآن؟ لم يرفق شيء، لا بد من إلحاق المؤهلات. أيوة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من السودان، أخونا يقول في رسالته كوننا جمعية تعاونية لشراء وابور زراعي، وكان سعر السهم آنذاك جنيه فقط وعدد الأسهم 2000 جنيه، واشترينا الوابور من البنك الزراعي على يقول كوننا جمعية تعاونية لشراء وابور زراعي وكان سعر السهم آنذاك جنيه فقط وعدد الأسهم 2000 جنيه، واشترينا الوابور من البنك الزراعي على أن يسدد سعره على شكل أقساط، والبنك ربوي طبعا، والآن الوابور خلص وعمل رصيد قدره 90,000 جنيه، فإذا أرادت الجمعية أن توزع المبلغ فما حكم هذا المبلغ؟ وإذا كان حراما فكيف تفعل فيه؟ وهل تركه يخلص من الربا؟ الواجب أن يترك الربا وأن يتوب الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعيدوا المابور إلى صاحبه، لأن البيع غير صحيح، الربا غير صحيح، فعليهم أن يعيدوه إلى صاحبه. فإن كان الأمر قد يعني مضى وتعب المابور واستعملوه، فعلى الجميع أن يتفقوا على قيمته الحالية ذات الوقت حين قبضوه من البنك، قيمته التي تدفع في الحال، وليس له الربا، بل يعطوا له قيمته في الحال لأنهم استعملوا وابوره وقبضوه بغير عقد شرعي، فليس له إلا قيمة الشرعية دون الربا ذاك الوقت الذي قبضوه فيه وسعره ذاك الوقت، هذا هو الواجب عليه، وبذلك يكون ما حصل لهم حلال، وعليهم التوبة إلى الله من عملهم، وعليهم الاستغفار والندم مما فعلوه من الربا، والعلم الصادق أن لا يعودوا إلى ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. من المستمع يوسف صالح الحاج من إصلاحية الحائر رسالة مطولة يقول فيها كثيرا ما أسمع من بعض أصحاب الفضيلة في المشايخ الذين يفتون في برنامج نور على الدرب جملة لا ينبغي، فهل هذه الجملة تعني التحريم أو الكراهية؟ فأنا مثلا أعلم أن الفتوى لا تكون إلا بإحدى هذه الكلمات، وهي التحريم، الكراهية، الوجوب، المسنون، المندوب أو الحل، أو فرض عين، أو فرض كفاية. فمثلا في إحدى الحلقات سئل أحد المشايخ عن أكل الكبد أو الطحانيئا بدون طبخ، ولكنني لم أفهم من كلامه هل هو حرام أم مكروه، لأنه تكلم بتلكم العبارة التي أسأل عنها. والآن وجهونا حيال ذلك، جزاكم الله خيرا. كثير من الناس يستعمل لا ينبغي بمعنى يكره، وكانت لا ينبغي عظيمة في القرآن، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هي عظيمة وشديدة في اللغة العربية. أما في عرف الناس فقد يستعملها كثير من الناس بمعنى أن الشيء يكره ولا ينبغي فعله، وقد يستعملها آخرون من العلم بمعنى أنه حرام وأنه لا يجوز. فإذا استعملها طالب العلم فينبغي له أن يوضح حتى لا يكون المستمع في شك، ينبغي العالم والمفتي أن يوضح مراده بهذه الكلمة أو يعبر بعبارة أوضح منها فيحرم ولا يجوز، حتى يكون المستمع على بينة وعلى بصيرة. نعم. وأما أكل كبد ونحوها نيئا فهذا لا نعلم ما يدل على تحريمه، ليس هناك ما يدل على تحريمه بما نعلم. وقصاره أن يقال إنه مكروه إذا كان يخشى منه ضرر، أما إذا كان لا يخشى منه ضرر فلا وجه أيضا لكراهة. ولكن العادة في الناس والمعروف عند الناس أن هذه الأشياء إنما تؤكل على الطبخ ومدى الإنضاج، فإذا علم من طريق الطب طريق الخبرة أنه لا يضر وأن أكله نيئا لا يضر فلا حرج في ذلك. أما إن كان يضر فهو بين التحريم والكراهة، كان ضرره خفيفا كره، وإن كان ضرره كبيرا حرم. جزاكم الله خيرا. من القصيم هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول المرسلة عين لامها، أختنا تقول نحن ولله الحمد قد هدانا الله إلى طاعته وإلى عدم سماع الأغاني والموسيقى وما إلى ذلك، ولكن سؤالي هل مشاهدة الأفلام والتمثيليات في الفيديو وما شابه الفيديو تعتبر محرمة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، مشاهدة الفيديو وأشباه الفيديو في التلفاز إذا كانت فيها الأغاني وفيها تبرج النساء وفيها احتضان الرجل للمرأة والمرأة للرجل أو تقبيل المرأة للرجل ونحو ذلك، كل هذا محرم، لا تجوز مشاهدته ولا استماع أصوات الذين في الفيلم والتلفاز مما حرم الله عز وجل، لا الغناء ولا غيره مما حرم الله، لأن الله جل وعلا حرم على عباده مشاهدة ما حرم عليهم مشاهدة واستماع ما يحرم استماعه من الأغاني والملاهي. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة البعد عما حرم الله، فلا تسمع ما حرم الله ولا تشاهد ما حرم الله، لا في الفيلم ولا في التلفاز ولا في غيرهما، والواجب اعتزال الشر وعدم حضوره. هكذا ينبغي المؤمن وهكذا يجب عليه. يقول الله سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالواجب على المؤمن أن لا يحضر مشاهد الشر ولا يسمع أقوال الشر، لا الأغاني ولا الملاهي ولا غيرهما مما حرم الله عز وجل، وكذلك لا يشاهد مسلسلات منكرة أو مشاهدات منكرة من تبرج النساء بين الرجال، من إظهار محاسنهن عند الرجال، من ظنهما الرجل للمرأة وظن المرأة الرجل، ما أشبه ذلك مما حرم الله عز وجل، سواء كان هذا في الفيلم أو في التلفاز. الحاصل والخلاصة أن الواجب على الرجل والمرأة البعد عما حرم الله استماعا ومشاهدة في الفيلم وغيره. طيب. أختنا تسأل وتقول لقد كنت في صلاتي أثناء الرفع من الركوع أقول ربنا ولك الحمد دون أن أقول سمع الله لمن حمده، ولكنني بعد ذلك سمعت أنه لا يجوز ذلك، بل لابد أن أقول سمع الله لمن حمده، فهل علي إثم وذنب في صلواتي التي مضت مع العلم بأنني لم أكن أعلم بأن قول سمع الله لمن حمده واجب في الصلاة؟ وإذا كان علي شيء فماذا أفعل في دوني؟ جزاكم الله خيرا. نرجو أن لا يكون عليك شيء لأجل الجهل، وعليك مع ذلك الاستغفار والتوبة والندم على ما حصل من التساهل وعدم السؤال. إن الواجب على من جهل شيئا أن يسأل أهل العلم في صلاته وغيرها، وما مضى صحيح والحمد لله. وعليك في المستقبل أن تقول سمع الله لمن حمده عند الرحمة من الركوع، وهكذا الإمام، وهكذا المنفرد من الرجال، كل واحد يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الصواب، وليس عليه يقول سمع الله لمن حمده، ولا يشرع له ذلك، إنما هذا من شأن الإمام والمنفرد من الرجال والنساء. عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وعند الاستواء يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وما مضى نسأل الله أن يعفو عنا وعنك، والصلاة صحيحة إن شاء الله من أجل الجهل، ولكن في المستقبل عليك أن تجتهد في ذلك وأن تستمر عليه، وألا تترك هذه الكلمة سمع الله لمن حمده إذا كنت منفردة. أما مع الإمام فتقولي ربنا ولك الحمد، إذا صليت مع الإمام تقولي ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين جين الألمعي. أخونا رسالته مفصلة، بعض الشيء لخصتها في العبارات التالية. يقول إنه سرق من مستودع كان يقوم بحراسته، وكان عمره 19 سنة، والآن استيقظ ضميره وبدأ يفكر في المخرج، علما بأن المسروق قد بيع ولا يستطيع البوح به، فكيف يتصرف؟ إن كان يستطيع فعليه رد القيمة، قيمة المسروق إلى أهل المستودع بأي طريق، ولو لم يسمي نفسه يرسله إليهم بأي طريق، توصل هذا المال إليهم. فإن لم يستطع صدق به عنه بالنية، أعطاه بعض الفقراء أو سهم به مشروع خيري كتعمير المساجد بالنية عن صاحب المال. لكن متى استطاع يوصله إلى صاحب المال بأي وسيلة فالواجب عليه إيصاله مع التوبة إلى الله والندم والحرص الكامل على عدم العودة، يعني يعزم عزما صادقا ألا يعود إلى مثل هذا. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عين يا زايها. الرسالة مكونة من 3 صفحات. أختنا مشكلتها أن ابن عمها تقدم لخطبتها والجميع موافقون إلا والدتها لم توافق على ذلك بسبب أحقاد قديمة فيما بين الأسرتين، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه لأولياء الأمور في هذا، جزاكم الله خيرا. الواجب على أولياء المرأة وعلى أمها وعلى أقاربها الموافقة إذا خطبها كون يكون في دينه المستقيم، الموافقة على ذلك لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة من الأرض وفساد كبير، وفي اللفظ الآخر فساد عليم. ولأن المرأة على خطر إذا جلست بدون زوج وهي أهل للزواج، ولا سيما في هذا العصر فإن الخطر أكبر، فالواجب على الأولياء وعلى أم المرأة وعلى جدتها وعلى أخواتها أن يسهلوا بذلك وأن يسهلوا الأمر، وألا يشددوا إذا كان الخاطب مرضيا في دينه لا حرج فيه. فإن أبت الأم ولم ترضى فلا مانع أن تزوج بغير إذنها إذا وافق الأب وكان الزوج مرضيا، وعليها أن تستسمح أمها بما تستطيع ولو بعد الزواج. ولو بعد الزواج، لأن الرسول عليه السلام يقول إنما الطاعة في المعروف، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ويقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وترك الزواج مع تيسر الزواج ومع وجود خاطب إما معصية وإما مكروه جدا، والأقرب أنه معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. وهذه استطاعت ويسر الله لها الزواج ورضع والدها يعني أباها، فالواجب المبادرة والمسارعة إلى هذا الخير حرصا على عفة الفرج وغض البصر، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، وضع في نهاية رسالته حرفين هما ألف وسين. أخونا رسالته أيضا من الرسائل المطولة، ملخصها الحديث عن الأسواق التجارية الخاصة بالنساء والتي لا يعمل فيها إلا النساء، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه بخصوصها، فإن استحسنتموها كما يقول شجعوا عليها جزاكم الله خيرا. هذه موجودة ولا مانع منها إذا سلمت من الشر، لا مانع منها حتى يقصدها النساء ويقضين حاجتهن منها، وعلى الهيئات وعلى ولاة الأمور أن يراقبوها عما يخشى منه من الخطر. طيب جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع يا نون ألف شين. أخونا رسالته يقول فيها: أنا شاب في 19 من عمري، أعاني من مرض قد يكون هذا المرض نفسي، ويأتيني هذا المرض على صورة حواجس وأوهام بالموت، وأحس بأن الموت سيقع علي في الوقت نفسه أو في اللحظة نفسها، ثم أتعوذ من الشيطان وأقول لنفسي إن الموت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن تزداد علي الهواجس وتكثر علي هذه الهواجس في الليل حتى إنني أحرم من النوم. ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ، ليرجو منكم التوجيه والإرشاد جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا من الشيطان، فالواجب عليك الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن وتعوذ بالله من الشيطان، مع الإيمان بأن الموت له حد محدود يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يأتي قبل وقته، فالموت لا فرار منه ولا محيص منه، وله وقت حده الله سبحانه وتعالى لا يعلمه العباد. فعليك أن تستعد للقاء الله، وأن تستقيم على أمر الله، وأن تقوم بما ينبغي من طلب الرزق الحلال الذي أباحه الله، وأن تعرض عن هذا الشيء الذي يضره، ولكن مع مراعاة أن الموت لا بد منه، وأن يشرع للمؤمن أن يستعد له وأن لا ينساه. المؤمن محتاج إلى ذلك حتى يستعد. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. كل إنسان يكره الموت ويكون على ذلك ينفعه حتى يستعد للقاء الله، حتى يحذر الغفلة، حتى يحذر المعاصي. لكن ليس بهذا الشكل، هذا الشكل الذي يشغله عن طاعة الله ويشغله عن النوم، هذا من الشيطان. فعليك يا أخي أن تستعيذ بالله من الشيطان، وإذا هويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، والمعوذتين، وتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات. كل هذه من أسباب السلامة والعافية من الشيطان من هذه الوساوس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيئا ينفث في يديه من النوم، ويقرأ: قل هو الله أحد ومعوذتين ثلاث مرات، ينفث في كل مرة، ويمسح به ما أقبل من جسده على رأسه ووجهه وصدره. فيشرع لك أن تستمع ذلك عند النوم، تقرأ: قل هو الله أحد ومعوذتين في يديك، ثم تمسح بها وجهك بهما وجهك أو صدرك، ثم تعيدها مرة ثانية وثالثة، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، مع الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والتشاغل عن هذه الوساوس بشيء آخر. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: فتاة القدس مقيمة في المملكة، أختنا تقول: إنني والحمد لله أعرف حدود ربي ومتحجبة وأؤدي الفرائض المكتوبة علي، ولكني لا أغض البصر أحيانا عن الرجال الأجانب، مع أنني أعرف حكم ذلك، ولكن هو ضعف النفس. ولكني أيضا أملك والحمد لله نفسا لوامة، وأشعر بالذنب كثيرا بعد ذلك وأستغفر الله، ولكن أعود لفعل ذلك مرة أخرى، فماذا أفعل؟ أفيدونا مأجورين. عليك أيها الأخ أيها الأخت في الله المجاهدة. الله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله يقول سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فعليك أن تجاهد نفسك في غض البصر والإعراض عن الرجال حتى لا يقع شيء من الباطل. أما الصدفة التي لا تتعمدينها بل نرى فجأة هذا لا يضر لا للرجل ولا للمرأة، لكن يصرف بصره حالا عندما ينظر فجأة لرجل أو ينظر الرجل فجأة لامرأة، كل منه يصرف بصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه نظر فجأة قال: أصرف بصرك. فعليك أن تتقي الله وأن تحذري هذه الأشياء التي تضر في وهي إدامة النظر إلى الرجل الأجنبي، ولا سيما مع الشهوة وما يقارب ذلك، فإن خطرك به فينبغي البعد عن هذا الشيء والحرص على صرف البصر عن هذا الشيء مع الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعزم الصادق أن لا تعود إلى ذلك. والله سبحانه يعين من اتقى، ومن يتقي الله جعل له مخرجا ومن يتقي الله جعل له من أمره يسرا. فكم من نظرة عقبت شرا عظيم. والنظر سهو من سهو إبليس مسموم، سهو خطير. فالواجب على كل من الجنسين صرف البصر والحذر من عاقبته. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: إن أختي كان عليها من رمضان أيام تقضيها، ولكن توفيت قبل قضائها، فهل علي قضاؤها عنها مع الكفارة عن كل يوم وهو إطعام مسكين؟ وإن كان الجواب بنعم، فما هو مقدار إطعام المسكين الواحد، علما بأن الأيام التي عليها قضاؤها من شهر رمضان الذي فات ومضى هذه السنة؟ إذا كان القضاء الذي عليها من رمضان القريب وهي تستطيع القضاء ولكن أخرت القضاء، فإنه يشرع لك القضاء عنها وليس عليك الإطعام، لأن رمضان قريب. إنما الإطعام إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر. أما إذا كان القضاء لم يتأخر فإن الذي أفطر ليس عليه إطعام، وإنما يقضي سواء كان رجل أو امرأة، كالمرأة التي حالت ثم تساهلت في القضاء حتى مضى أيام ثم مجرت وماتت، فإنه يقضى عنها وليس فيه إطعام. وهكذا الرجل المريض أو المسافر لما قدم بسفره وطالبه المرأة تساهل ولم يقضي ثم مات، فإنه يقضى عنه فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن سألت امرأة أذكرت أن أمي ماتت وعلى صوم رمضان أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك ليلة كنت قاضيت؟ فقل الله فالله حق بالوفاء. وسئل في هذا مسائل أخرى فأمر بالقضاء عليه الصلاة والسلام، لكن إن كان الصوم قد تأخر إلى رمضان آخر تساهلا من من عليه الصوم فإنه يقضى عنه ويطعن عن كل يوم مسكين، ويطعن المسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو شعير أو حنطة، يعني كيلو ونصف تقريبا من ماله هو. فإن لم يتيسر من يقضي عنه أطعم عنه كل يوم مسكين بدلا من القضاء. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.